بسم الله الرحمن الرحيم. السلام مبارك عليه وبعد. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا بفضل الله عز وجل ومنه وطوله عن التوبة النصوح. وقلنا خطوات حتى تكون التوبة نصوحا، كما ذكر الله تبارك وتعالى: توبوا إلى الله توبة نصوحا. هذه التوبة التي يتم بها الفلاح. وأول قاعدة هي مراقبة الله تبارك وتعالى، وثاني قاعدة أنه من ترك شيئا لله أبدله الله تبارك وتعالى خيرا منه، والقاعدة الثالثة أنه لا تحتقر الذنب أيا كان الذنب، وقاعدة الليلة إن شاء الله لا تجاهد، لا تجاهد بمعصيتك، لا تجاهد بفعلتك، لا تجاهد بمقولتك، فالله تبارك وتعالى لا يحب الجهر بالسوء من القول. وإنه كما روى الإمام أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه قال: إن الله حيي ستير يحب الستر والحياء. فإذا ما وقع الواحد منا وأكل لقمة حرام فلا يجاهر بها، أو سار خطوة في الحرام فلا يجاهر بها، أو اقترفت يداه الحرام فلا يجاهر بهذه المعصية. لا تجاهر، لأن من أشد الناس عداوة لله تبارك وتعالى المجاهلين، كما في الصحيحين من حديث سالم بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه قال: كل أمتي معافى إلا المجاهدين. نسأل الله عز وجل أن يسترنا في الدنيا وفي الآخرة. كل أمتي معافى إلا المجاهدين. وإن من المجاهرة أن يبيت الرجل بليل يعصي الله تبارك وتعالى، يستره الرب فيصبح فيكشف ستر الله تبارك وتعالى عنه. هذا الذي كشف ستر الله عنه يهتك الله تبارك وتعالى حرماته إن عاجلا أو آجلا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: للعبد ستر بينه وبين الله، وستر بينه وبين الناس، فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله هتك الله عز وجل الستر الذي بينه وبين الناس. خذها قاعدة: ستر بينك وبين الله، وستر بينك وبين الناس. فإذا ما هتكت الستر الذي ما بينك وبين الله، واستمرأت معصية الله تبارك وتعالى وتساهلت بها، هتك الله عز وجل الستر الذي بينك وبين الناس مهما فعلت. فرائحتك ستفوح حتما لا محالة، كرائحة الطيب وكرائحة خبيثة. فرائحة الطيب قد يخبئها صاحبها لكنها تظهر رغما عنه، والرائحة الخبيثة لا يريد صاحبها أن يعلم الناس بحاله لكنها تظهر رغما عنه. فالله عز وجل قد ستر علينا مرة ومرات، فإلى متى نستمرئ ستر الله تبارك وتعالى علينا؟ إذن لا تجاهر، لأن حبيبك صلى الله وسلم وبارك عليه كما روى الإمام الترمذي بسند صحيح قال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت فاحشة في قوم حتى يعلنوا بها، حتى يجاهروا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. والشاهد والواقع خير شاهد على ما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم. فطالما أنه تبجح الطائفة يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وتبعهم بعض الناس، فإن الله تبارك وتعالى يبتلي الأمة حتما لا محالة بالأوجاع والأسقام التي لم تكن مضت في أسلافهم. فلا تجاهد أيا كان الذنب، وستر الله عليك، فلا فلا تكشف ولا تفضح ستر الله عز وجل عليه. هذا ما يريده الله عز وجل منه. إن دموع المذنبين أحب إلى الله تبارك وتعالى من سجع المسبحين. إن دموع المذنبين أحب إلى الله تبارك وتعالى من سجع المسبحين. هذا الذي يخبر بربه ويقول يا رب أخطأ، يا رب أساء، يا رب فرط، يا رب ندم، يا رب هل تقبلني؟ هذا يحبه الله تبارك وتعالى. فالله حيي ستير، يستحي أن يرفع العبد يديه يردهم الله تبارك وتعالى خائبتين. إذن حبيبي في الله لا تجاهر. إن الإمام ابن ماجة رحمه الله يذكر حديثا خطيرا عن رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، وكنت أود ألا أذكر هذا الحديث، لكن الشاهد شاهده الآن. قال صلى الله عليه وسلم: ليكونن في أمتي خسف ومسخ وقسف. خسف يخسف الله عز وجل ببعض من هذه الأمة الأرض، ومسخ يمسخهم الله تبارك وتعالى طردة وخنازير، وقد يبتليهم الله تبارك وتعالى بهذه الظواهر الكونية. قيل: يا رسول الله، من هؤلاء وماذا فعلوا؟ قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إنهم الذين استحلوا الحر والحرير والخمر والمعازف. إنهم الذين جاهروا بمعصية الله تبارك وتعالى، استحلوا الحر أي الزنا والحرير والخمر والمعازف، وفي بعض الروايات والقينات أي المغنيات. فصارت المغنية التي باعت شرفها وخانت ربها وخانت أهلها وفرطت في دينها بطلة عند بعض الناس، وتوضع عليها الألقاب. هؤلاء يبيتون فيصبحون وقد فعل الله عز وجل بهم هذا الفعل. فاللهم استرنا يا رب العالمين. أخي الحبيب، مهما وقعت فلا تجاهر، لأن المجاهرة داعية إلى نار جهنم. أنا كنت أخشى أن أفطر في نهار رمضان عاملا، أنا كنت أخاف أن أضع سيجارة في فمي، أنا كنت أخاف أن أسير إلى الحرام، لكن هذا الذي جاهر بمعصية الله تبارك وتعالى بجحني على معصية الله تبارك وتعالى. إن هذا الذي فعل هذه الفعلة لهو من جند فرعون، كما قال الله تبارك وتعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. ففرعون الذي جاهر وتحدى الله، وجنده الذين جاهروا وتحدى الله وتحدوا الله، وكل من سار على هذا المسير وسلك نفس المسلك دعاة إلى أبواب جهنم. أترضى أن تكون داعية إلى نار جهنم؟ الذنب يقتلني، أريد أن أتحدث به. إذا فرغ همومك لله تبارك وتعالى وتحدث إلى الله رب العالمين. لا تجاهر، كل هذا في الدنيا، أما في الآخرة فعند الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: يدن الله عز وجل عبده منه يوم القيامة، فيضع الله عليه كنفة، يقربه الله تبارك وتعالى ويضع عليه كنفه ويقرره بذنوب عبدي. أفعلت ذنب كذا في يوم كذا وكذا؟ أي رب أعرف. أفعلت ذنب كذا في يوم كذا وكذا؟ أي رب أعرف. فيقول الله عز وجل لمن ستر على نفسه: أما إني قد سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. فمن ستر على نفسه في الدنيا ستر الله عز وجل عليه في يوم القيامة. أما الذين تبجحوا وفضحوا أنفسهم فينادى بهم على رؤوس الأشهاد يوم القيامة: هؤلاء الذين كذبوا ارتكب جريمة الزنا وذهب للحبيب صلى الله عليه وسلم وهو مصر على الاعتراف يعرض عنه رسول الله، لكن الرجل يصر على الاعتراف. الشاهد أنه بعدما أقاموا عليه الحد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أما لو ستر على نفسه كان خيرا له، أما لو ستر على نفسه كان خيرا له. فاللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب العالمين، اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة، اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة، اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة، اللهم استر بنات المسلمين، اللهم استر بنات المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم رد الضال منا إليك مردا جميلا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.